إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله جل في علاه على ما من به علينا خلال هذه الأيام من هذه الأمطار التي نسأل الله تعالى أن يجعلها صيبا نافعا، وأن يؤتينا الله تعالى خيرها ويكفينا شرها. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل أعمالا عند نزول الأمطار، وورد عنه سنن وآداب في هذه الشريعة التي دلت الأمة على كل خير وحذرتها من كل شر، فما من خير يعلمه لنا صلى الله عليه وآله وسلم إلا دلنا عليه، ولا شيء يعلمه فيه شر لنا إلا نهانا عنه صلوات ربي وسلامه عليه. فمن هذه السنن أنه يسن إذا تأخر المطر أن نستسقي الناس بصلاة الاستسقاء وبالدعاء في الخطب، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل لما دخل رجل وهو صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته، فكان هذا الرجل قد أصابه ما أصاب الناس من اللأواء والشدة والقحط والجذب، فجعل ينادي: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده وهو على منبره، رفع يديه وجعل يدعو الله تعالى أن ينزل عليهم المطر، وكان يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، وخرج بأصحابه يوما إلى الصحراء ثم صلى بهم وخطب، قال: إنكم قد شكوتم جدب دياركم وانقطاع المطر عن إبان نزوله عليكم، ثم دعا الله تعالى فسقاهم رب العالمين جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله تعالى عند نزول المطر فيقول: اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله يصيب أماكن ينفعنا بنزوله فيها، فلا يكون منه غرق ولا هدم ولا قطع لطريق وما شابه ذلك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الريح قال: اللهم إني أعوذ بك من شرها، اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال: اللهم صيبا هنيئا، أو قال: صيبا نافعا، كما عند أبي داود وعند البخاري ومسلم وعند غيرهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء حال نزول المطر لا يرد، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قال: اثنان لا تردان، يعني دعوتان لا تردان، الدعاء عند النداء والدعاء تحت المطر. والحديث حسن أيها الأحبة الكرام. فيسن للمرء عند نزول المطر أن يرفع يديه إلى الله تعالى داعيا مبتهلا راجيا، يسأل الله تعالى أولا أن يجعله صيبا نافعا ينفع الله تعالى به العباد والبلاد، ويسأل الله أن يكفي الأمة شره فلا يؤدي إلى غرق ولا إلى هدم ولا إلى تخريب، ويدعو الله تعالى ما شاء من خير الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على أصحابه مرارا أن ينسب الفضل إلى المتفضل به، وأن ينسب الخير إلى أهل الخير والجود وهو ربنا جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام لما أصابتهم سماء في الحديبية، يعني أصابهم مطر، فلما أصبح قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فينبغي على المرء ألا ينسب نزول المطر ابتداء، ألا ينسبه من جهة الفضل والإنعام، لا ينسبه إلى كوكب كذا ولا إلى نجم كذا، وإنما ينسبه إلى رب العالمين. فقد يظهر ذلك النجم أو يمر ذلك الكوكب دون أن ينزل المطر، وذلك أن المتفضل والمتكرم به هو ربنا جل وعلا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد المطر عليهم رفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، كما جاء في الحديث لما دخل الرجل وهو عليه الصلاة والسلام على منبره قال الله قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، غرقنا يا رسول الله، يا رسول الله ادعو الله أن يمسكها عنا. وذلك لما دخل في الجمعة التي قبلها يشكو الجدب، فلما كثر المطر عليهم خشي أن يغرق الناس، فجعل ينادي النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى وأن يستغيث لهم ربنا جل وعلا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس: وجعل صلى الله عليه وسلم يشير إلى السحاب فما يشير إلى ناحية إلا تقشعت. أيها الإخوة الكرام، ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يموت في الغرق، سواء بغرق بسبب مطر أو بغرق في بحر أو نهر أو ما شابه ذلك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له أجر الشهيد. في حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء 7 سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، يعني الذي يصيبه الطاعون في بطنه وهو مرض فيموت منه شهيد، قال: والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد وهي مرض أيضا يصيب البدن، قال: والمبطون شهيد الذي يموت بسبب آلام وأمراض في البطن، قال: والحرق شهيد الذي يموت محروقا في نار أو لهب ما شابه ذلك، قال: والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع، يعني تموت أثناء الولادة شهيد. أخرجه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. فنحتسب عند الله تعالى كل من يموت غرقا، سواء في بسبب مطر أو بغيره، يحتسب المرء عند الله تعالى أنهم شهداء من فضل ربنا عز وجل. أيها الأحبة الكرام، ومن السنن في ذلك أنه إذا اشتد المطر جاز أن يجمع بين الصلاتين، فيجمع ما بين المغرب والعشاء فيصلي المغرب، فإذا وجد مطر يشق على الناس المجيء إلى المسجد لصلاة العشاء بسبب الزلق أو بسبب السيل أو بسبب تتابع نزول المطر، فإنهم يقدمون العشاء مع المغرب، صلونها 4 مع المغرب. وقاس بعض أهل العلم إذا اشتد المطر أيضا ما بين صلاتي الظهر والعصر، قاسوا عليها أيضا أنه يجمع العصر مع الظهر، وإن كان عدد منهم منع عن ذلك لطول الوقت بين الصلاتين فقد يتوقف المطر، لكن الصحيح أنه لا بأس إذا غلب على الظن أن المطر يبقى أو أن آثار المطر تبقى فيتأذى بها الناس. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر مناديه في المطر، فإذا قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال بعدها: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. كان ينادي بذلك في الليلة المطيرة وفي الليلة الباردة ذات الريح، يقول: صلوا في رحالكم، كما عند ابن ماجة وغيره. ولا بأس أيضا من الوضوء من ماء المطر، ويسن للمرء أن يجعل المطر يصيب شيئا من جسده، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل إذا نزل المطر، كان عليه الصلاة والسلام يشمر عن ذراعيه وربما كشف عمامته ليصيبه المطر، فإنه حديث عهد بربه، يعني هذا الماء الذي نزل من السماء. ولا يجوز أن يسب المرء المطر، ولا يجوز أن يسب الريح، بل يسأل الله تعالى الخير ويستعيذ بالله تعالى من الشر. أما أن يسب هذه الريح أو أن يسب هذا المطر فهذا لا يجوز، وكان عليه الصلاة والسلام لا يسب الريح أبدا، وإنما إذا رأى الغيم مجتمعا سأل الله تعالى أن يؤتيه من خيرها وأن يكفيه شرها. وكان إذا هاجت الريح وخشي عليه الصلاة والسلام أن يتأذى بسببها الناس من قلعها لأشجارهم أو إفسادها لبساتينهم أو ربما من تهديمها لبيوتهم فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. والأحاديث في ذلك كثيرة، من سؤال الله تعالى أن يؤتيه من الخير وأن يعيذه ربنا جل وعلا من الشر. أيها المسلمون، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد، وصححه عدد من أهل العلم. وجاء عن طاووس رحمه الله الإمام التابعي الكبير أنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان من سبحت له، سبحان من سبحت له. فلو أن المرأة سبح الله تعالى عندما يسمع هذا الرعد، فإن الله عز وجل يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلكل شيء ذكر بحسبه، وتسبيح بحسب حاله وبحسب لغته وبحسب ما آتاه الله تعالى من جوارح. فيسأل الله تعالى العبد، فيسأل الله الخير ويستعيذ بالله من الشر ويسبح ربه عز وجل إذا رأى أو سمع مثل ذلك. نسأل الله تعالى أن يؤتينا من خير هذا الريح والمطر، ونسأل الله تعالى أن يعيذنا من شره. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كلنا قد بلغنا وأحزننا وأدمى قلوبنا وأبكى عيوننا ما أصاب إخواننا وأحبابنا وأهلنا وأقاربنا في مدينة جدة، ونسأل الله تعالى أن يكشف ما بهم من ضر، وأن يتقبل الله تعالى موتاهم ويكتبهم عنده شهداء، وأن يجبر الله تعالى مصابهم، وأن يكشف الله تعالى كربتهم، وأن يعوضهم الله تعالى خيرا. وهو أمر يعد كارثة، وإنك لتعجب إذا وقع هذا في مدينة جدة وفي المملكة العربية السعودية. ينزل على غير جدة من الأمطار في دول متعددة أمطار ربما تكون في حجمها أضعاف الأمطار التي نزلت في جدة، ومع ذلك لا يقع عندهم أن يتهدم عندهم ما يتهدم من البيوت، وأن تفسد عدد من الممتلكات، وأن يتوفى أكثر من 100 إنسان، وأن تحمل هذه المياه تحمل السيارات، بل تحمل الشاحنات، بل رأيت بعيني شاحنة تحمل السيارات فوقها، ومع ذلك الماء يلعب بها يمينا ويسارا. فمع ذلك هذه الأمور التي وقعت، ينبغي على الإنسان أولا أن يسأل الله تعالى أن يكفيه شرها، ونسأل الله تعالى أن يعوض بالخير كل من أصيبوا. وصحيح نؤمن أنه لا يقع شيء إلا بقضاء من الله تعالى وقدر، وأنه ربما أن الله جل وعلا أراد أن يعظم الأجر لمن أصيبوا، أو أراد أن ينبه الناس على معاصي وقعوا فيها ليرعوا عنها. كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت لها المصائب التي تنزل من الناس، قالت: هي عقوبة للظالم ورحمة وخير للصالح. فلا يجوز أن نحكم أنها عذاب قد أنزله الله تعالى عليهم، بل إننا نسأل الله تعالى أن يكون رفعة في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. ولقد نزلت المصائب بأعداد من الصالحين من قبل، نزلت المصائب برسولنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام، فمات بعض أولاده بين يديه، ومات من مات، واستشهد من أصحابه في معركة أحد وفي غيرها، وأصيب عليه الصلاة والسلام بجراح في بعض المعارك. فهل ينسب وقوع هذه المصيبة أنه صلى الله عليه وسلم جاءته عقوبة من الله فنزلت المصيبة عليه؟ كلا، بل هي رفعة وتكفير وإعزاز له جل وإعزاز له صلى الله عليه وسلم، وإعزاز لأصحابه الكرام معه. لكن ينبغي أيضا على الإنسان إذا وقعت المصيبة أن يتفكر في سبب وقوعها. أولا أن يلجأ إلى الله تعالى مستغفرا داعيا مبتهلا، وأن يسأل الله تعالى أن يكشف عنه هذا المصاب، وأن يرفع عنه هذا الكرب الذي وقع به. وأن يحاسب نفسه ويعلم أنه كما قال عمر رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وكما قال جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وكما قال عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة وقد رأته نظر إلى الريح فتغير وجهه، قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الريح استبشروا وأراك يتغير وجهك. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يؤمنني أن يكون عذاب، وما يؤمنني أن يكون عذاب، قد رأى قوم الريح فقالوا هذا عارض ممطرنا، يعني قوم عاد لما رأوا الريح قال عز وجل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب، فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فإذا كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الريح خاف أن يكون وقع في ذنب استحق به العذاب فيتغير وجهه ويسأل الله تعالى الرحمة وألا ينزل بهم العذاب. فلا ينبغي أن نزكي أنفسنا وأننا إذا نزلت بنا المصائب نقول: لا والله هذا ليس عذابا علينا، والكفار يقعون في أنواع من المعصية ولم يعذبوا بذلك. وهذا غير صحيح. الكفار عندهم أنواع من العذاب تنزل بهم، وما الأعاصير ولا الفيضانات ولا السيول التي تقع عنهم عنا ببعيد من إعصار كاترينا ومن غيره من الإعصارات التي تصيب أمريكا وأعدادا من الكافرين، بل إنهم عندهم من الهم والكرب والمصائب المالية وغير ذلك من أنواع المصائب والعقوبات ما عندهم، لكننا قد لا نتنبه إليها أو قد لا يظهرونها لنا. فينبغي على الإنسان أولا أن يدعو الله تعالى أن لا يكون هذا عذابا، وأن يستغفر الله عز وجل، وأن يسأل الله تعالى أن يتقبل كل من مات أن يجعله الله تعالى من الشهداء. الأمر الثاني: لا شك أنه وقعت أنواع من التفريط من عدد من المسؤولين الذين كان من المفترض أن يتجهزوا لمثل هذه المصائب. ليس هذا أمر واقع جديد على الناس، كل البلدان يصيبها أنواع من الأمطار، أنواع من السيول. هل يعقل يا جماعة أن ينشأ نفق أمام قصر خادم الحرمين الشريفين في جدة ومع ذلك هذا النفق لا يكون فيه أي تصريف للسيول؟ يعني إذا قلنا إن عددا من البيوت التي تهدمت أنشئت في وديان وفي مجاري سيل، واستأجرها ربما أقوام ضعفاء واشتروها بأثمان قليلة أقل من غيرها، وجاءتهم هذه السيول وفعلت ما فعلت بيوتهم، إذا كان الأمر مبنيا على هذا ثم يأتي بعض المسؤولين ويقول أصلا هؤلاء هم الذين أخطأوا لما سكنوا في مثل هذه الأماكن، فنقول: طيب، ما الذي ملأ ذلك النفق بالماء حتى إلى اليوم يمضي عليه الآن 10 أيام وإلى اليوم لم يجف الماء فيه، ولا تزال بعض السيارات في داخله، بل اكتشفت سيارة فيها 7 أشخاص وهم موتى وغرق في داخل النفق. وهل جامعة الملك عبد العزيز التي تهدم جدارها والتي أخرج المرضى الذين فيها، هل نقول والله هذه مبنية أيضا في مجرى سيل؟ مستشفيات كبار، مستشفى بخش وغيره من المستشفيات، القضية لا تعتمد فقط على مجرى سيل وما شابه ذلك. هناك أحيانا بعض الناس يجعل في مسؤولية ومع ذلك لا يقوم بهذه المسؤولية حق قدرها، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ قال: إذا وكل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. لكن المشكلة أن أقواما أحيانا لا يحسون بألام الضعفاء ولا المساكين، لا تسألوا عن جدة الأمطار، لكن سألوا من يملكون قرارا، لا تسألوا عنها السيول فإنها قدر، ومن ذا يصرف الأقدار، لا تسألوا عنها بحيرة مسكها فلمسكها معنى يؤجج نارا، أتكون جدة غير كل مدينة والمسك فيها يقتل الأزهار، لا تسألوا عن جدة الجرح الذي أجرى الدموع قلوبنا، أجرى دموع قلوبنا أنهارا، لكن سلوا عنها الذين تحملوا عبئا ولم يستوعبوا الإنذار، من عاش في أغلى المكاتب قيمة وعلى كراسيها الوتيرة دار، من زخرف الأبواب فيها ناسيا جسدا تضعضع تحتها وانهار، لا تسألوا عن بؤس جدة غير من دهن اليدين وقلم الأظفار، من جر ثوب وظيفة مرموقة فيها ومزق ثوبها وتوارى، وأقام في الساحات 1000 مجسم تسبي برونق حسنها الأبصار، صور تسر العين تخفي تحتها صورا تثير من الرماد شرارا، أهلا برونقها بعصرها الجميل، ومرحبا لو لم يكن دون الوباء ستارا. لا تسألوا عن حال جدة جرحها، فالجرح فيها قد غدا موارا، لكن سلوا من يغسلون ثيابهم بالعطر كيف تجاوزوا المقدار. أيها الأحبة الكرام، عندما يكون بعض الناس أحيانا في مسؤولية معينة، سواء في أمانة مدينة أو يكون مسؤولا في بلدية أو مسؤولا قل في شرطة أو في صحة أو في دفاع مدني، أو كان مدرسا أو أستاذا في جامعة أو خطيبا في مسجد أو إماما أو غير ذلك، كل من تولى شيئا من أمور المسلمين العامة يكون عليه من التبعة ومن المحاسبة ومن التشديد يومئذ في الحساب أكثر مما يكون عن غيره. ووالله ليسألن أولئك الذين كانوا يقومون على تصريف السيول وعلى أمور المجاري في جدة، والله ليسألن عن أعمالهم التي عملوها وعن تفريطهم الذي وقعوا فيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الجنة يوم القيامة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، فلما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام أخبر في معنى الحديث أن الفقراء لا شيء عندهم يسألون عنه، لكن الأغنياء يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، عن كل قرش دخل عليه، من أين دخل عليك وكيف أنفقته، عن حقوق الناس عليه وعن حقوقه عليهم وعن أنواع بضاعته. فكذلك كل من تولى أي مسؤولية من المسؤوليات ينبغي عليه إما أن يكون على قدر المسؤولية ويعلم أن الله تعالى سائله عنها، ولئن غفل عنه من يسأله في الأرض ممن فوقه فوالله ليسألنه من في السماء في يوم عظيم، كما قال جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون. ووالله لما قرأت تصريحات عدد ممن يتولون الأمور في ذلك المكان تذكرت قول الله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، كل واحد يقول فلان هو المسؤول وأنا قد أرسلت إليه وقد كتبت، ولو أن أحدهم فجع في خمسة من أولاده أو فجع في بيته أو في مزرعته أو في بستانه أو في أمواله التي تتراكم عنده في حسابه، لو أنه فجع بها كما فجع الفقراء والمساكين الذين رأينا صورهم يبكون أولادهم ويبكون أهليهم، وبعضهم يقول رجعت من الحج ولا وجدت أهلي ولا أدري أين هم. والله لو كان قد فجع أولئك المسؤولون بما فجع به أولئك الفقراء لأحسوا فعلا بالحرقة. كل من يكون مسؤولا على مكان، سواء كانت مسؤولية دينية أو دنيوية، إذا لم يشعر بآلام من تحته، أنت إنما وضعت لخدمة هؤلاء الذين تحتك، ولو لم يكن هؤلاء يحتاجون إلى من يقوم بشؤونهم لما وجدت لك وظيفة أصلا ولما أنشئت لك وظيفة. وإذا كنت في برج عاجي لا تلتفت إليهم لن تقوم بما أوجب الله تعالى عليك. ألم ترى أن موسى عليه السلام لما تربى في قصر فرعون يبيت على الأرائك ويمشي حوله الخدم والحشم، فلما أراد ربنا جل وعلا أن يوكله بالرسالة وأن يحمله إياها تكليفا وتشريفا، وعلم ربنا جل وعلا في سابق علمه أن من يتحمل الرسالة لا بد أن يتربى على الشدة، ولا بد أن يذوق يوما الجوع ويذوق العري ويذوق التعب، وأن يبتلى بأنواع البلاء لأجل أن يتحمل ولأجل أن يحس بآلام من تحته. لما علم ربنا جل وعلا ذلك قدر على موسى ما قدر، حتى خرج موسى وغاب 10 سنين في مدين يرعى الغنم ويحتفي، وتصيبه الشوك ويجوع يوما ويعطش آخر ويشبع ثالث، ويصيبه ما يصيب عامة الناس، حتى إذا تدرب على ذلك وتعلم رجع بعد ذلك وجعله الله تعالى من المرسلين. كذلك من يتولى أمور الناس، والله إنه تحذير ليس فقط لأولئك الذين فرطوا وفعلوا ما فعلوا، ونحن نشكر خادم الحرمين جزاه الله خير لما صرح بأنه سوف يحاسب كل من كان عنده يد من التفريط فيما فعل أولئك، وكل من كان له يد من التفريط فيما وقع في جدة أو يقع في غيرها. كذلك نحن ينبغي أن نعلم أننا بمقدار المسؤوليات التي علينا، كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قد تكون مسؤول عن نفسك، قد تكون مسؤولا عن زوجتك فقط، قد تكون مسؤولا عن 3 أطفال أو 4، قد تكون مسؤولا عن 200 طالب في المدرسة، أو ربما كنت مديرا أكبر فسئلت عن 20 مدرسة أو أكبر فسئلت عن 1000 المدارس أو أكبر من ذلك. كلما كبرت المسؤولية اشتد البلاء على الإنسان وحوسب أشد الحساب. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أنواع التحذير، ولما قال له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله وليت فلانا ووليت فلانا فولني، كل الناس أصبحوا أمرا، اجعلني أميرا. قال عليه الصلاة والسلام وهو يكلم أبا ذر وهو يعلم أنه ما أضلت السماء ولا أقلت الأرض رجلا أصدق لهجة من أبي ذر، كما مدحه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. أبو ذر له شان في الإسلام، ومع ذلك لما قال يا رسول الله وليت فلانا وفلانا وفلانا فولني، قال عليه الصلاة والسلام لا، مسألة ما هي مجاملات يا أبا ذر، المسألة ليست لأني أحبك يا أبا ذر، وليست لأن إيمانك أعظم من إيمان غيرك يا أبا ذر، لا، قد ولي من هم أقل إيمانا من أبي ذر وأقل قربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي ذر، وأبو ذر أقدم منهم إسلاما وأعظم منهم علما وأكثر منهم ديانة. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها. يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، أبو ذر أنت ما تصلح أن تكون أميرا تحكم الناس وتأمر بعقوبة هذا وسجن هذا وتشد في الموقف الفلاني وتحلف في الموقف الآخر، أنت يا أبا ذر من طبيعتك أنك هين ولين، تصلح لي للإصلاح بين المتخاصمين، تصلح لي لأمور تدعو إلى الرقة والعطف واللين، أما الحزم مع الأمارة أنت لا تصلح له يا أبا ذر، ما عندي مجاملات. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، الشخص اللي يرى أن في مسؤولية وهو ليس على حجمها المسؤولية من البداية يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، أنا لست أهلا لها الأمانة، في أمان الله. أما أن تكون المسألة يا جماعة كل واحد كالذين يأكلون لحما فهذا يمسك وهذا يقطع ويتشاركون في أمور، ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذا، وأن يعلم أن الله تعالى محاسبه وأنه موقوف بين يدي ربه جل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن مات من إخواننا، أسأل الله تعالى أن يتقبلهم شهداء وأن يصبر أهلهم على فراقهم وأن يرد المفقودين إلى أهليهم، أسأل الله أن يرد المفقودين إلى أهليهم وأن يجمع شملهم، وأسأل الله تعالى أن يجبر مصابهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ارفق بهم يا رفيق وارحمهم يا رحيم واسترهم يا ستير يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا من المطر ما يكون صيبا نافعا، اللهم اجعله على الضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر، اللهم اجعله حوالينا ولا علينا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم لا غنى لنا عن رحمتك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل فيما تنزله علينا عونا لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم اخلص من بينهم جنودنا الذين يجاهدون في الجنوب، اللهم ارفع رايتهم وسدد رميهم، اللهم رد كيد الحوثيين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.